في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحرمات المسلمين المال والعرض والدم، وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم سوء الظن بالمسلم، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالكعبة فنظر إليها وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أشد حرمة منك، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا إيه؟ إلا خيرا. يعني مجرد سوء الظن بالمسلم هذا ممنوع شرعا، قد قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والحرمات كثيرة جدا، لكن هذه أعظمها وأعلاها، وكل حرمة بعد ذلك تندرج تحتها. ومن الحرمات التي انتهكت في هذا الزمان حرمة المال، حرمة المال. ولن أتحدث عن السرقة والغش والرشوة والكلام ده كله، لأن ده واضح لا ينكره عاقل. تيجي تتكلم مع واحد عن السرقة يقول حرام، الرشوة حرام، الغش حرام، النصب والاحتيال حرام. لكن هناك أمر سطى به كثير من الناس على أموال الناس، ألا وهو الدين. الدين الذي أباحه الله سبحانه وتعالى من باب تفريج كربات المسلمين، إن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم للمسلم كاليدين يغسل إحداهما أو تغسل إحداهما الأخرى، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تلاقي أحاديث كثيرة جدا بتقول لك حاول أن أنت تخدم أخوك المسلم بإيه؟ بمالك، تفرج عنه حتى في مسألة الموت، إنك أنت لما تشتري له كفن من مالك أجر الله عز وجل لك أجر ثوب ألبسته إياه إلى يوم القيامة. إنسان حفر قبر لمسلم ودراه أجر الله له أجر بيت أسكنه إياه إلى يوم القيامة. هتلاقي أجور عظيمة جدا في إن أنت تفرج كربات المسلمين بإيه؟ بمالك. ولكن للأسف الشديد لما فقد المسلم أدب الاستدانة، فقد المسلم وغير وبدل، منع كثير من الناس خيرهم عن الناس، لأنه لن يستطيع تحصيل ماله بعد بذله. لكن النهاردة اللي بيجي يستلف من واحد ها بيدي بصعوبة، طب انت ليه بتدي بصعوبة عم الحاج؟ يقول لك أصلا لو اديت له مش هيرجع. طب ليه مش هيرجع؟ هو كده، هو ده بقى السلوك السيء اللي أنا عايز أتكلم فيه، إنه بيرجعش. إن الناس استحلت أموال الناس بحجة الدين، وإن كان الدين في أصله في الإسلام مباح إلا أن خطره عظيم. مش مسألة الدين روح مديك وتمشي وخلاص على كده، لا، الدين في الإسلام خطره إيه؟ عظيم. يكفيك أن تعلم أن أطول آية في كتاب الله عز وجل هي الآية التي تتحدث عن الدين وأحكام الدين، أطول آية في القرآن، صفحة وشوي، صفحة وسطرين ونص، تمام؟ إنك تجد صفحة وسطرين ونص بتتكلم في مسألة واحدة بس، مسألة إيه؟ مسألة الدين. يكفيك أن تعلم أن الميت إذا مات لا ميراث لأحد قبل أن تقضى ديونه. يعني أنا مت وسايب 1,000,000 جنيه، ما ينفعش تقول حقي وحقه إلا ما الأول تعود وتشوفه المال ده، المال ده في حقوق للناس ولا مفهوش؟ والله في 2,000 للحج فلان، و10,000 للحج فلان، ومؤخر الصداق بتاع الزوجة والله كان 10,000 جنيه، يطلع قبل الميراث، لأن مؤخر الصداق الذي كتب هكذا المسمى بينه، واتفق على أن هناك مسمى ومؤخر، هو دين في ذمة الزوج لا تبرأ به الذمة إلا بأمرين، إما بالقضاء وإما بالعفو، إما بأن تقضي الزوجة حقها في المؤخر أو إن هي تعفو. إيه المهم؟ إن هو من جملة الديون، واضح عشان ما نروحش في كتاب النكاح. المهم انه هو من جملة الديون. يكفيك ان تعلم ان ميراث الميت لا يقسم الا بعد ايها بعد قضاء ديونه. يكفيك ان تعلم انه لا جنة مع الدين، لا تجتمع جنة ودين خالص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد، نسأل الله يبلغنا وإياكم منازل الشهداء، قولوا آمين، يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه. ساعة ما الدم يبدأ يخرج كده يوم ربنا غفر له إيه الذنوب. الصحابة فرحهم قالوا يا سلام، الشهادة دي حاجة جميلة قوي، والموت في سبيل الله حاجة جميلة جدا. وهم الصحابة بالخروج من المسجد، نبأنا دهلهم قالوا استنوا استنوا ما تحركوش، في يا رسول الله؟ قال إلا الدين إلا الدين إلا الدين. أسرني بها جبريل وآنفة، يعني تصور بالله عليك أن الديون تحبسني، أنا الشهيد، الشهيد هو الشهيد بجد، الشهيد بجد يحبس عن الجنة لمجرد أن عليه ديون؟ أيوه، لأن الله عز وجل يغفر فيما يتعلق بحقه جل جلاله. أما حق الناس فالله عز وجل لا يغفره حتى يسامحك الناس. تقوم تحبس بقى تقول لك أنت والله مت موتة حلوة وتمام، بس مش هنقدر ندخلك الجنة إلا ما تقضي إلا عليك. ليه يا رب؟ أنا عايز أخش الجنة وأنت على كل شيء قدير. يقول لك بس أنا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم إيها محرمة، وما ينفعش تخش الجنة وأنت ظالم للناس، ما ينفعش تخش الجنة وأنت ظالم للناس، آكل أموال الناس. فيمنع العبد من جنة الله حتى يوفي حقوق الناس. يكفيك أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على ميت مات وعليه دين. كان لما الميت يجي يسأل عليه دين يتقال له أيوة يا رسول الله صلوا على صاحبكم ويمشي صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات قال النبي هل على هذا الميت دين؟ قالوا درهمان. درهمين حاجة بسيطة جدا. فالنبي قال صلوا على ميتكم. فقام رجل فقال يا رسول الله صل عليه ودينه عندي. زي ما انت بتشوف في الجوامع اليوم من دول كده سنة جميلة وسنة طيبة، حاجة حلوة ان الناس تتحمل الديون عن اهليها. انا اشيل دين ابويا واشيل دين اخويا وانا عندي يا جماعة الدين بتاعه عندي يا جماعة، ها، والناس تفرح وتمشي. ونروح له بعد الجنازة نقول له مش انت اللي كنت في الجامع؟ ايوه انا اللي كنت في الجامع. طب ابوك كان عليه 1000 جنيه؟ يقول لك معاك ورق؟ والله في شهود كان بيننا وبين تعامل ويلزمنيش الكلام ده. في ورق يا عم الحج فلان والحج فلان شاهدين انه هو اخد قدامهم، ولا يلزمني الكلام ده. لما زلنا عليه يقول لك انت عارف ابويا هناك جنب المعاطي كده، روح له، ها، روح له خد منه حقك هناك. هكذا هكذا وقفنا على اشكالات كهذه. بل بالعكس، انا وقفت على واحد في المسجد ام جاي ناتش مني الميكروفون في جنازه من الجنائز، بقول له خير يا حاج؟ قال لي اسمع بس اسمع، هقول انا اهو هقول. قلت له قول. قام واقف ماسك الميكروفون وقال يا جماعه اذا كان حد فيكم له حاجه عند ابويا يجي ياخدها قبل صلاه العصر، يعني يجي لي قبل صلاه العصر، اذا العصر ادى ومحدش جه محدش له حاجه عندي. هكذا الميكروفون. فتحس ان الناس دي ايه؟ الناس دي في ايه؟ في حد في الدنيا كلها يتصور ان في انسان بهذه الصوره؟ فتحمل الديون عن الناس ده كويسه، بس تصدق. وهتشوف دلوقتي ازاي الكلام ده ماهوش لعب ولا هو هزار. قال الرجل يا رسول الله صل على هذا الميت ودينه عندي، انا اتحمله يا رسول الله. فالنبي قال له جزاك الله خيرا، وراح الرسول مصلي على هذا الميت اللي هو الصحابي اصلا، واخذوه دفنوه. تاني يوم النبي قابل صاحبنا اللي تحمل الدين عن الميت، قال له يا هذا هل قضيت الدين؟ خلصت ولا لسه؟ قال يا رسول الله وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ ده يدوب الكلام ده لسه امبارح، ما عداش عليه كتير ولا حاجة يعني، وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ فاحمر وجه النبي قال له خذ الدين. فذهب الرجل فجاءه من الغد، يبقى عدى كم يوم؟ يومين. يومين اتنين فجاء من الغد يعدو جاي يجري بينها كده قال له يا رسول الله والله ما قضيت الدين إلا الإيه إلا الساعة. فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه؟ قال الآن بردت عليه جلدته. يا دوبك اللحظة دي بدأ القبر يهدى عليه من النار وهو الصحابي اللي الرسول صلى الله عليه الرسول مش أنا وإنت بقى الرسول اللي دفن في البقيع مع الصالحين والشهداء ومع ذلك حقوق الناس في جانب وأعمالك كلها بعد ذلك في جانب إيه؟ في جانب آخر. فلا ينبغي للمسلم في الأصل أن يتحمل ديون، ما ينفعش. لابد وأن يجعل المسلم بينه وبين أموال الناس كما بين السماء والأرض، لأن الدنيا ما هي إلا إيه؟ إلا جيفة يتنازع عليها الناس. فينبغي علينا أن نترفع عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر من الخطورة مكان كما سمعنا من هذه الآيات والأحاديث القليلة جدا في هذا المقام الضيق. المهم إن احنا نحاول نتخفف من هذه الديون ونراعي آداب الدين. لو احنا حبينا إن احنا نستدين، وده أمر وارد، ده أمر وارد، أنا كمسلم يعني هيجي علي ظروف أقول لك لو سمحت يا فلان الفلاني لو سمحت اديني مبلغ لأجل مسمى، وارد. ينبغي علي أن أجعل لهذا الأمر بعض الآداب أذكرها سريعة، وهي رقم واحد أن أنوي بقى القضاء عند الاستدانة. إن وأنا واقف بقول لك اديني يبقى في نيتي ايه؟ السداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس وهو لا ينوي أداءها، من أخذ أموال الناس وهو لا ينوي أداءها لقي الله سارقا. يعني ربنا يكتبه ايه؟ حرامي. لقي الله سارقا. وفي رواية أخرى من أخذ أموال الناس وهو لا ينوي أداءها لقي الله خائنا. لقي الله إيه؟ خائنا. فينبغي أن تكون النية منعقدة على القضاء والوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أدى الله يعني ربنا بيعينه ووفاه أنه يسد ومن بدر وسع عليه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لأن في ناس طبعها أن تمد إيدها للناس وتأخذ من الناس ها لمجرد أن هي بس توسع نفسها، توسع نفسها في غير ضرورة. يبقى رقم واحد أنك إذا مددت يدك لدين، أخذت أموال الناس، أخذت طبق من بيت جارك، أخذت كباية، أخذت معلقة، أخذت شوكة، أخذت ألم من واحد، كل داخل في الاستعارة والاستدانة وإن كان شيء قليل أخذت، يبقى وإنت بتاخد تنوي الإيه؟ تنوي الأداء والوفاء. رقم اتنين ألا تفتح هذا الباب إلا لضرورة، إلا لضرورة. ما ينفعش إن إحنا نيجي نرى الناس مديونة، مديونة في أمور هيافات، هيافات كماليات لا تقدم ولا تؤخر لأحد. اللي تلاقيه مديون في مكنة صيني، واللي مديون في موبايل، واللي مديون عشان لف، واللي مديون عشان ستاير، واللي مديون عشان طقم صيني، واللي مديون عشان يجدد عربيته، واللي مديون عشان يجيب جزمتين وبدلتين ومعرفش ايه من عند معرفش مين اللي بدي بالقسط وبالشيكات. ها ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش الناس تدين وتمنع عن الجنة وتحارب الله ورسوله من أجل تفاهات الدنيا، ما ينفعش. الله عز وجل قال في كتابه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله من بعد عسر يسرا. فالإنسان لا يفتح هذا الباب إلا عند الإيه؟ إلا عند الضرورة. والله مسألة عملية جراحية، مزنوق في تجهيز بنتك الضروريات وعايز تجوزها وتسترها وتفماش الأمور اللي هي البسيطة دي اللي احنا دائما نراها ضرورية في حياة الناس، ولابد منها في الحالة دي، أقول لك ماشي يبقى تنوي السداد وما تاخدش إلا في ضرورة، وإياك أن تأخذ من أموال الناس طمعا، وهذا آخر ما في هذا اللقاء. إياك أن تأخذ من أموال الناس طمعا واستزادة واستكثار. إنه ما شاء الله ربنا يوسع المسلمين أجمعين يا رب العالمين. إنك أنت ترى مثلا ينظر إليك يقول لك يا عم ده ما شاء الله عنده كتير، 100 جنيه حق وطنش، 50 جنيه حق وطنش، 200 جنيه حق وطنش. طب أنت يا عم بتعمل كده ليه؟ يقول لك يا عم عندهم كتير. وأنت بص زي حالتنا اللي يدوب معاه 20,000 جنيه، ده دول معاهم ملايين، خد منه ما تخافش. طب يا عم اديله فلوسه، انت معاك مش معاكش اديله فلوسه. يقول لك يعني هي وقفت على 200 جنيه اللي اخدهم منك وانت ناقص فلوس، صح ولا ما صحش؟ مش بيتقال الكلام؟ مش ده العيشه اللي احنا عايشينها ولا في عيشه تانية وانا اتكلم عليها؟ هو ناقص فلوس. طيب هو الغني، الغني يا جماعه يمنع من حقه لغناه؟ انت خدت مني جنيه وانا معايا 1,000,000 جنيه وقلت لك هاتوا، هل امنع من حقي لمجرد ان انا معايا فلوس؟ لا، الحقوق حقوق مع الفقراء والاغنياء، انما العيب في الشخص اللي ده طبعه وده اسلوبه في تعامله مع الناس. ان انت النهارده هذا الامر منع الله عز وجل منه رسوله، ربنا قال له كده، قال له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إياك ما تبصش. وقد قال أهل العلم إدامة النظر إلى النعم عند الناس تورث القلوب الحقد والحسرة. ما تبصش اللي عند الناس، لأن كل ما عدت تبص لبيت فلان ومصلحة فلان وعربية فلان وولاد فلان ومرات فلان وإيه اللي هيحصل؟ هتقارن بين اللي عندك واللي عنده، بعد كده تبدأ تزعل من اللي انت فيه، بعد كده تبدأ تحسده على اللي هو فيه، بعد كده تبدأ تحقد عليه، بعد كده تبدأ تحاول تلف حواليه وتاخد النعمة اللي عنده بالسرقة أو بأي وسيلة من الوسائل. ولذلك يمنع الإنسان من أنه يمد إيده للناس تكثرا. الغنى عندنا في الإسلام، الغنى في الإسلام عبارة عن إيه؟ هو طعام يوم وليلة. مش الغنى انك تبقى راكب عربيه ومحوش فلوس وعندك عمارات واراضي، ده مش اسمه غنى، ده اسمه ثراء وفي حقوق. انما الغنى ان ابقى غني، ان ابقى مستور، ان اجي بالليل عندي الاكل بتاع العشاء، اقوم الصبح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم اصبحنا واصبح الملك لله، عندي وجبه الفطار اكل واكل عيالي، عندك عشوه وفطار، انت كده اسمك ايه؟ اسمك راجل غني. غني فلا بد من الرضا والقناعة وعدم التطلع إلى ما عند الناس من نعم، فإن ذلك مفسد للقلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس تكثرا، تكثرا زي الشحاتين في الشوارع عمال يلف عليك وعلى غيرك، ليه؟ لك عشان يأكل ويشرب؟ لا، لو عشان يأكل ويشرب هو يلف ساعة واحدة، هيروح على معرض اتنين هيجيب أكله وشربه، إنما يبقى شغال من 7 الصبح ل11 بالليل 7 أيام في الأسبوع، ده عشان إيه؟ بيستكثر من أموال الناس. لف ساعة جاب 50 جنيه، ما يلف الساعتين ليه؟ لف يوم جاب له 250 جنيه، ينام اليوم اللي بعده ليه؟ اللي يجي من الناس فايدة هات وجيب. قال النبي من أخذ أموال الناس تكثرا إنما يستكثر من نار جهنم، إنما يستكثر من نار جهنم. فينبغي أن يرضى الناس بعطاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن يعيش كل إنسان منا في الحيز الذي قدره الله تبارك وتعالى له راضيا قانعا حتى يكون من المتقين. فإن أخذت من إنسان مالا وجب عليك القضاء والأداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ما ينفعش يبقى أنت معاك ومجرني وراك ومنشي فريقي معاك ومخليني حايل أمة لا إله إلا الله عليك واقفين قصاد بعض في المحاكم بأوراق وشيكات وكمبيالات، وهو يعمل لك قضية تزوير، ها، وهو ماضي، هو ماضي بإيده وعارف كويس جدا، والمحامي يطلع إن الورق ده مزور ويحبسك أنت اللي معاك صاحب الحق. وعندي من القصص ده كتير، واضح؟ فأنت تشوف الناس إزاي بتظلم نفسها على أمور تافهة جدا وخطيرة في نفس الوقت جدا. قال النبي: مطل الغني إيه؟ ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى غريمه، من أرضى غريمه وطيب نفسه. الرجل اللي أنت أخذ منه لو جالك وقال لك اللي عليك يا شيخ محمود، فأنت وجود تفضل، أهلا وسهلا، تفضل، أنت شرفت والله، والله أنا شاكر أفضالك، اتفضل تعالى. وجيت قعدته وقلت له: أنا كنت أخذ منك إيه؟ 1000 جنيه. اتفضل 1000 جنيه بتاعتك. والله أسأل الله يبارك لك في أهلك ومالك، مش عارف أقول لك إيه والله، وأنا كان نفسي أجي لك بس أنت جيت لي سبقت والله، وسامحني أنا اتأخرت عليك. الراجل بقى قاعد مبسوط وقال لك: لا والله حصل خير، وأنا كنت جاي فعلا زعلان من ده، بس أنت استقبالك ليا كان استقبال إيه؟ جميل وطيب، وربنا يبارك فيه، جزاك الله خير، مش عايز حاجة، سلام عليك. ده ماشي مرتاح، صح ولا لا؟ مبسوط، ماشي نفسه طيبة. طب ده جزاه إيه يا رسول الله؟ قال: من أرضى غريمه صلى الله عليه وملائكته ونون البحر والصالحين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعرض نفسه لهذه المأساة التي تحبس عنه خير الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقنعنا وأن يرضينا بما أعطانا، إنه أرحم الراحمين وهو رب العالمين. كما أسأله جل جلاله أن يوسع أرزاقنا وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.